أقصى أفديك بمالي بالدم يا أقصى يرخص لك الغالي من مقصد الأحرار طلوا لأبطالي من رفض الثوار قالوا الشرف بالي من مقصد الأحرار طلوا لأبطالي من رفض الثوار قالوا الشرف بالي يا أمجد الجندي كلهم أنا بسكين يضرب بها زندي أقوى من البراكين يا أمجد الجندي كلهم أنا بسكين يضرب بها زندي أقوى من البراكين اطعن بها جندي زلزل بها الميادين هذا العهد عهدي ما خونك فلسطين يا هزيل الهشلامون أرعب تبني طابك من رصاص بن صهيون الخوف من تابك يا هديل الهشلامون أرعب تبني قابك من رصاص بن صهيون الخوف من تابك يا حرة لا ميهون دمك على حجابك منا العهد منخون يا أختنا ترابك محمد علي المقدام يا كومندوز السكاكين صوت جنود اليسام بالقدس كالمجانين محمد علي المقدام يا كومندوز السكاكين صوت جنود اليسام بالقدس كالمجانين يا فخري للإسلام تشهد لك الملايين بسكينك الأقزام هربين مشتتين يا بادي يا علون طعن العدا محلا سكينك المسنون تفخر لدين الله يا بادي يا علون طعن العدا محلا سكينك المسنون تفخر لدين الله يا بطل يا مزيون يوم النذل تلقاه اسمك يهز الكون والحر ما يا بلال يا بهاء يا مزلزلين الباص محلى ضرب الجبناء بالطعن والرصاص يا بلال يا بهاء يا مزلزلين الباص محلى ضرب الجبناء بالطعن والرصاص يا ابن الجمل يا علاء يا شعلي مع إخلاص يا مشرد الأعداء سكينك القصاص يا محمد محمد الفارس يا الجعبر المخوار راس العدا دايس ما همك الأخطار يا محمد الفارس يا الجعبر المخوار راس العدا دايس ما همك الأخطار صدر النزل غارس سكينة الأحرار للأقصى يا حارس يا زينة الثوار يا مهند الحلبي روحي في دناديك قلت القدس شرفي سيف المجد سليك مهند الحلبي روحي في دناديك قلت القدس شرفي سيف المجد سليك قلت النصر طلبي راس العدا ذليت بسلاحي مغتصبي قاومت واستوليت